له سائر الجسد بالحمى والسهر. عايزين نفضنا من نظام الجروبات اللي احنا عاملينه، كل واحد واخد له جروب ومتصاحب عليهم وماشي معاهم ومزاجه مظبوط والباقي ما يخطر له على بال. لماذا؟ كلنا إخوة وأخوات، وخاصة الذين يدخلون في هذا الدين لهم علينا حق الاحتواء والاحتضان والصبر عليهم وتعليمهم وزيارتهم وتفقدهم. إذا كنا بيننا للأسف الشديد بعض الناس لا يتفقد أقاربه، أقاربه ربما لا يتفقد، ربما يمر العام تلو العام ولم يدخل بيت قريبه، يكتفي مثلا بأن يقابله في المسجد أو في أي مكان آخر. لماذا؟ لهذا الحد ألهتنا الحياة وأشغلتنا حتى عن أنفسنا. أنت حينما تتفقد أخاك فأنت في هذه الحالة إنما تضمن لنفسك ضمانا وأمانا اجتماعيا، لأنك ربما دارت عليك الأيام وتحتاج إلى من يقف بجوارك، تحتاج إلى من يزورك، تحتاج إلى من يوجهك وينصحك. وهذا أيضا ينقلنا إلى باب آخر وهو النصيحة. نحن للأسف الشديد النصيحة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، لا تكاد تجد النصيحة فيما بيننا. ترى أخاك أو الأخت، ترى أختها على الخطأ، تقول لا شأن لي. لماذا؟ انصح، صحح الأخطاء، ذكر بالله، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذا ديننا يا إخوة، هذا هو ديننا، لا نتبرأ منه ولا نستحي منه. هذا واجب، ليس فضلا، وليست هذه مهمة الشيخ أو رئيس الجمعية أو فلان أو علان، لا، مهمة كل مسلم أن يقوم بهذا الحق وبهذا الواجب، وهذا من المواساة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، اللي بعد ده أنت بتسيبه النهاردة وبكرة وبعد شهر وبعد سنة هتسأل عليه بعد 5 سنين تلاقيه ارتد أو ولاده ارتدوا وانت السبب، لأنه كان في يوم من الأيام عامل علاقة معاك أو معرفة أو معاك رقم أو كان بيجي المسجد وتخلف ولم تسأل عنه. فهذا لا ينبغي إغفاله. إحنا بنتناقص للأسف الشديد، المسلمين بيتآكلوا كما يأكل البحر من اليابسة، والمفروض إن إحنا نتزايد ولا نتناقص. Consolar o próximo, ser solidário a ele também, perguntando dele, visitando, se importando, sentindo a falta. Fulano não está vindo mais, vamos procurar por ele. Fulano está doente, vamos visitá-lo. Os direitos do muçulmano sobre o outro, como disse o mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, se adoecer, visitá-lo. Pergunte das pessoas: cadê fulano? Faz tempo que nós não vemos ele. Talvez ele esteja doente, talvez esteja com alguma dificuldade, talvez esteja com algum problema que precisa de ajuda. As irmãs perguntem uma da outra onde está fulana, o porquê que ela sumiu, o porquê que ela se distanciou. Porque nós queremos para a nossa nação islâmica a prática do hadith do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, que diz que nós somos um corpo único. Um corpo único, todos nós devemos ser um corpo único. Se uma parte do corpo adoecer, todo o corpo sente a enfermidade. Todos nós devemos sentir, quando temos uma pessoa em apuro, todos devemos sentir. E assim que nós devemos ser uns. Talvez algumas pessoas não entrem na casa dos parentes há anos. Talvez sobrinhos ou sobrinhas ou parentes próximos dos laços de sangue não visitam os tios ou as tias há 3 ou 4 anos e assim por diante. Acham que é suficiente encontrar com eles por aí uma vez ou outra. Todos nós precisamos, porque se você for um exemplo nisso, perguntar das pessoas, se importar com as pessoas, visitar os familiares, um dia você vai precisar que alguém te visite, um dia você vai precisar do conselho de alguém. Um dia você vai precisar do apoio de alguém nas alegrias e na tristeza, ninguém vive sozinho. E ainda mais a nação islâmica. Nós estamos numa ghurba. A ghurba é um lugar. A ghurba é um lugar diferente do que nós estamos acostumados. E nós estamos nisso. Então não torne isso uma coisa pior. Por que uma não dá conselho para a outra? Não sei como o chefe disse, que o mensageiro Salvação diz, a religião é o bom conselho, você dar um conselho. Essa parte nós não vemos ser hipócritas e dizer, ninguém cumpre isso. As nossas irmãs veem uma irmã fazendo coisa errada, não é comigo, deixa ela. Está errado isso. E os nossos irmãos, quando veem alguém fazendo algo errado, ela deixa, não é comigo. E nisso tudo a comunidade inteira está deteriorando, está acabando. Por que não é com você? É com você sim, essa não é responsabilidade do Shaykh. Isso é responsabilidade de todos nós, de fazer o bem, de orientar as pessoas, de mostrar o caminho certo, de coibir o mal, de alertar uma irmã que está no caminho errado. O mensageiro Salasana diz, o lobo ataca a ovelha distante. Olhe do lado se tem uma irmã sua distante. Se ela está distante hoje, esteve há um mês, fatalmente daqui a um ano vai estar, depois vai ser atacada pelo lobo, vai se perder. Talvez ela não se torne mais muçulmana, talvez ela abrace outra religião, e assim também os irmãos, porque nós devemos nos unir, uns apoiando os outros. Fulano estava na mesquita e não vem mais a tempo. O que aconteceu? Por que ninguém foi ver o que aconteceu com ele? Nós sabemos é criticar muito. E todos nós pensamos que somos perfeitos. Somos cheios de defeito. Eu quero levar a bela notícia para todos vocês. Somos cheios de defeitos. Temos muito mais defeitos do que qualidade. Antes de você criticar, saiba que você está cheio de defeito. Não leve sua crítica para sua irmã. Não leve sua crítica para o seu irmão. Porque você precisa de conselho. E quando você pede um conselho para alguém, você está usando duas mentes. A sua e daquela pessoa que você está aconselhando. كذلك من أنواع المواساة أن نحمل هم الأمة. كل فرد في هذه الأمة ينبغي أن يحمل هم الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إذا اشتكى أظفر أصبعك فأنت تتألم ولا تستطيع أن تنام. لا يقول أحدنا هذا أظفر أقطعه وارتاح، لا، هذا جزء منك. فكذلك ينبغي أن ننشر الوعي عن قضايا الأمة ومشاكل الأمة وهموم الأمة. بعض الناس بس عايش مزاجه، حياته الخاصة، متعه، رحلاته، أكله وشربه ومتعه وخلاص، يقول لك يلا نفسي. لا، ما هكذا حال المؤمن يا أخوانا. أعداء الإسلام لا يلعبون. الناس دي بتخطط من مئات السنين وماشيين بخطط كيف يدمرون المسلمين، كيف يقضون على الإسلام وأهله. نعم، الله عز وجل وعدنا يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هذا وعد أكيد، ولكن علينا دور. أقل ما فيها أن يكون عندنا وعي، نعرف من هو العدو، من هو الصديق، ماذا يريدون بنا. نورث أبناءنا ما هو الذي يحاك للمسلمين والإسلام. إنما المسلم يكون عايش في غيبوبة، لا يدري شيئا ولا يعرف شيئا، يفاجأ بالضرب على رأسه، لا، هذا لا يجوز. المسلم لابد أن يكون على وعي. كذلك المسلم ينشر هذا الوعي. العلماء كتبوا كتب ومقالات والدنيا مليانة كلام، لكن من يقرأ ومن يفهم ومن يعقل ومن يعمل حساب لمثل هذا الكلام؟ ها؟ كذلك من المواساة أن ندعو للمسلمين. الدعاء إخواننا من أقوى الأسلحة، والدعاء مش بس علشان يعني اسمنا دعينا، لا، الدعاء يكون بحرقة وألم. تدعي كما تدعو لنفسك وأنت ساجد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو للمستضعفين من المؤمنين، قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. من هم؟ هؤلاء الصحابة كانوا مسجونين في مكة، مسلمين مؤمنين، ولكن لم يستطيعوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر ويدعو لهؤلاء بالاسم، ثم يعمم الدعاء: وأنجي المستضعفين من المؤمنين. هل منا أحد ينشغل بهذا ويفكر فيه في كل صلاة وفي كل سجدة، كما يدعو لنفسه أن يدعو لإخوانه المستضعفين؟ وده احنا شايفين الأخبار تتناقل إلينا كل يوم والتاني عن مصيبة تحل على المسلمين في بلاد الإسلام، فلا ينبغي أن نكون مغيبين. لا، طالما بعيد عني ما لا أشغل بالي. بعض الناس يقول لك: والله أنا أصلا أنا حساس زيادة عن اللزوم، فالحاجات دي بتتعب أعصابي فخليني بعيد. لا، ما ينفعش، لابد أن تشارك وأن تحمل هم المسلمين. الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله من علماء الشام، هذا الرجل كان يحمل هم الأمة. الرجل ده كان بيعمل مجلة اسمها مجلة المنار، أديكوا بس فكرة، شوف الهمة العالية كانت لخدمة الإسلام. كان هو اللي يكتب المقالات وهو اللي يطبع ويصورها ويشيلها يوزعها على الناس.